حفظ مكانة ابن حجر شيء، وبيان هل تؤخذ منه العقيدة أو لا شيء آخر. وصيانة العقيدة أوجب وآكد في الشرع من صيانة الرجال. بعض الناس يلتبس على كيف هذا معنى نطعن في ابن حجر؟ لا نطعن من حجر، نقول رحمه الله ونستفيد من علمه. لكن هل الفتح فتح الباري يعتبر مصدرا لتأصيل باب المعتقد للسنة والجماعة؟ الجواب لا.